بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله. خلاص ما تتلفتش بقى، وخليكم معايا عشان أحسن عمر روحنا كمان. صلى على سيدك النبي. دائما أحب أن أكرر أن كلمة أحبكم في الله مش لازمة على لساني. يقول لك كل شيخ له لازمة كده بيكررها، لا مش أنا. أنا لما بقول أنا أحبكم في الله يعني أعتقدها وأخلص فيها، أرجو ذلك من الله أنني فعلا أحبكم في الله. والله أنا أحبكم في الله. زي ما شفت كده الرجل الطيب اللي عمال يتخانم وعمل لنا مشاكل على الباب ده، ولو خرجت هضربه، بس هو عايز يدخل إيه؟ حب. ولا هو له عندي حاجة ولا لنا إيه عنده حاجة. ويمكن زي ما بيقول كده من 10 سنين ولا 15 سنة ما شافنيش ولا الشاهد إيه؟ هذا الحب في الله هو متعة الحياة. لذلك جئتكم الليلة، جئتكم لأنني أحبكم في الله. وعنوان الأسبوع نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا جئت لأنصر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خطيرة ودقيقة، هي قضية التزكية. جئت لأنصر النبي صلى الله عليه وآله. أنتم بتصلوا على النبي ولا لا؟ أنا بسأل بس سلو بلدكم إيه؟ بتصلوا على النبي؟ يبقى اتفقنا، يبقى اللي ما يصليش على النبي هطلعه بره، واجيب واحد من اللي بيصلوا على النبي بره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله. أقول نصرة النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قضية التزكية، لأن قضية التزكية، التزكية اللي هي إيه عم الحاج؟ التزكية اللي هي تزكية النفس بالعبادة، قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والحج والعمرة والصدقة. قضية التزكية هذه شابها غبش كثير، دخل فيها من أهل التصوف ومن أهل البدع، ونحن نسمي كل بدعة هزلا، لعب في دين الله. أي بدعة في الدين تبقى اسمها إيه؟ علم بتلعب. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ قال الله إنه اللي هو إيه؟ الوحي. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يبقى إنه لقول فصل، القرآن والسنة قول فصل وغيره يبقى هزل. يبقى أي حد يتعبد على غير مقتضى الكتاب والسنة، على مقتضى القرآن وعبادة النبي محمد، يبقى بيلعب بيلعب، يبقى ده تهريج، هذا لعب في دين الله عز وجل. شاطر، جزاك الله خيرا، صلي على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أيها الإخوة، جينا لنصرة النبي في هذه القضية، لأن هذه القضية خطيرة، خطيرة من جهة أن هؤلاء الذين أرادوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العبادة بالالتزام بالدين، للأسف حصل منهم من الجفاء ما جعل أهل اللعب يسبقونهم في هذا المجال، فتجد أهل البدع يذكرون الله في أكثر من بعض أهل السنة، صحيح؟ ويصلون على النبي، ولذلك يقول لك أنتم ما بتحبوش النبي، لأنهم هم يعلمون أننا نحب النبي أكثر منهم، ولكن حين يرون الظاهر، أن كثيرا من أهل السنة حين يسمعني أقول قال رسول الله، أقول والراجل ده هو قاعد يلعب في التليفون وما صلاش على النبي، إيه في اليد التليفون ده يا الأخ السني ده برضه ما صلاش على النبي، ليه؟ لأنه لما سمعني بقول قال رسول الله سبقه مقفولة، مستني أن أنا أقول قال إيه، فمشغول عن قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا سبقوهم بالسبح وكثرة الذكر وكثرة العبادة وكثرة الطاعات التي يسمونها عبادات، ولكنهم إذا خرجوا بها إلى حد البدعة يبقى الكلام ده إيه؟ لعب لعب. حدودنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله، أمر رسول الله، أقر رسول الله، فنحن خلف النبي حذو القزة بالقزة، ورا النبي القزة اللي هي الشاية التبن، الشاية التبن، عارفين التبن ما أنا في الفلاحين، الشاية التبن دي أهي دي القزة، يرى أحدكم القزاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، صل عليه صل على من قال هذا. فالشاهد أيها الإخوة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. هذا الموسم الذي كان يهتم به النبي وصار يهتم به اللاعبون، وحصل جفاء من أهل السنة فيه، جفاء عجيب، يقولك لم يصح في فضل رجب شيء، ألم يصح أنه من الأشهر الحرم، وجاء القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأي ظلم للنفس أكبر من أن تغفل عن عبادة الله، أن تمر الأيام ولا تصوم، وأن تمر الأسابيع ولا تختم القرآن، وأن تمر الليالي ولا تقوم لله ليلة. اللهم استر عوراتنا، اللهم اهدنا وأصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. إخوتي، هذا الجفاء الحاصل من بعض من ينتمي لأهل الدعوة والالتزام يحتاج إلى علاج، نصرة للنبي لكي لا يساء ويقال هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجئتكم لأذكر وأذاكر معكم ونتذاكر سنة النبي في قضية معالجة العبادة، ولا بد في البداية أن أؤصل أصلا خطيرا ومهما. هذا الأصل هو أن الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنطلب الجنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت وأنا والآخرون وكل المسلمين مبتلون في هذه الدنيا، من سيعمل الأحسن فيكون في الجنة في الدرجة الأحسن؟ من؟ مسمى. وذكرت لك من زمان أنك وسيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على خط سباق واحد. وهو سيدنا أبو بكر بشر صح؟ مش نبي ولا نبي؟ مش نبي. وسيدنا عمر زيك بدون مبالغة بقى، زيك صح ولا لا؟ زيك مكلف ومبتلى وعنده شهوات وعنده هموم وعنده دنيا ومبتلى ومش محصوم صح؟ انت وهو داخلين سباق، سيدنا أبو بكر جنبيك من ناحية دي وسيدنا عمر جنبيك من ناحية دي، وهتسبقوا بعض في عبادة الله، يا ترى هتسبقهم؟ طب ليه لا؟ زمان أبويا الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين، كنا ناس غلابة بنركب عجلة كده، أنا راكب عجلة وهو عجلة ورايحين نزور جدي، فراكب عجلة عجلة نصر 16، فكان لما حد يسبقنا يقول لي ده سبقك ليه؟ رجلي أطول من رجليك؟ صحته أحسن من صحتك؟ راكب عجلة أحسن من عجلتك؟ اسبقه. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت عينيه أحسن من عينيك؟ لسانه أحسن من لسانك؟ له أيدين أطول من إيديك؟ له قلبين وأنت لك قلب واحد؟ له مخين وأنت لك مخ واحد؟ سيدنا أبو بكر بشر زيك، سبقك ليه؟ هو ده السؤال. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم قنا شر نفوسنا. تعالوا بقى نؤصل نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف رب النبي هؤلاء الصحابة؟ هناك قضية خطيرة جدا بتغيب عن كثير من المسلمين. الواد بيلتزم شهرين ثلاثة، أسبوعين ثلاثة، سنتين ثلاثة، وفكر انه بقى الشيخ، وتيجي تراجع مع عمله ما عملش حاجة. ربنا سبحانه وتعالى رب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء فيمكث فيه الليالي ذوات العدد، تدريب طويل. عشان كده عنوان محاضرة الليلة تدريبات اللياقة الإيمانية، تدريبات اللياقة الإيمانية، تدريبات لكي تصبح لائقا إيمانيا قبل أن تدخل شهر رمضان. هذه سنة. قال ربنا جل جلاله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال ربي جل جلاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تدريب بالبطء وبالمكث وبالغداة والعشي. قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إعداد العدة سنة، سنة مفروضة. قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم عشان كده بنقول النهاردة اللي بيقول تعمل ايه بايه لفي اعداد ايماني قوي قلوب نستطيع ان نواجه بها وان نقف امام الله جل جلاله لينصرنا. لما تشوف النهاردة اهتمام الامة بمباريات كاس العالم والخناقات والصراخ والبكاء والنحيب والعويل والخناقات، هذه امة تنصر؟ لما تشوف في السنطة البلد اللي كانوا الناس الغلابة الجلابية الستانية والطرحة والشال القطيفة البنطلونات والنص كم والكتافي، أهذه أمة تنصر؟ وتلاقي أبوها قاعد معانا النهاردة، إيه اللي جابك؟ لم بنتك مش سارع يا عم، عم الحج قول لي ينفع يجوز إن الواحد يجبر ابنته على النقاب؟ ما بقول له لا يجوز، يجب أن يجبر الرجل ابنته على النقاب، يجب. نقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، الإعداد والتهيئة والتدريب. فلذلك نأتي إلى التدريبات، فأقول أن أول قاعدة من قواعد هذه التدريبات الإيمانية أن كل حمل ينبت خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة. لازم نفهم القاعدة دي ونركز فيها جدا، أن كل حمل يتم خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب. بمعنى قلت لكم القصة دي زمان، كان لي رجل قريب من عائلتي رجعنا بعد رمضان، فبيقول لي انت عملت كام في رمضان ده؟ قلت له عملت كام ايه؟ قال لي عملت كام؟ عملت كام تسبيحة، كام صلاة على النبي، عملت كام؟ كنا شباب صغيرين وما كناش واخدين بالنا من الجانب ده، فقال لي انا عملت 6 مليون، انت عملت كام؟ معلق سبحة في السقف الالفية بتاعته دي وشغال ليل ونهار. ساعتها انا اتحسرت على نفسي، قلت سبحان الله العظيم، عمل 6 مليون يا لطيف، يا ريتني انا كنت عملت 6000، لا إله إلا الله، 6000 صلاة على النبي، 6000 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا ريتني عملت حاجة. الرجل ده عمل ضخم، بس ضخم خارج المنهج، فيبقى إيه؟ حمل كاذب. حمل الكاذب ده تلاقي بطنها منفوخة والبويضة ما تلقحتش أصلا، حمل كاذب. فهؤلاء الذين يعملون أعمالا كبيرة على غير المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه الأعمال الكبيرة وإن بدت خطيرة وإن بدت ضخمة وإن بدت شكلية إلا أنها حمل كاذب. في الآخر ما بقالهم سنين بيشتغلوا عملوا إيه؟ هو ده الموضوع. فدعك من هذا. لذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نحل مشكلتك فلابد من تشخيص المشكلة. فالقاعدة الثانية، كل مشكلة تشخص تشخيصا صحيحا فقد تم حلها، أنجزنا الجانب الأكبر من المشكلة. لما نقول إيه؟ لما نعرف إن الراجل ده اهم حاجة في الدكتور اللي بيعالجه ان الدكتور يقول عنده ايه، صح؟ اذا عرف عنده ايه بالضبط يبقى العلاج سهل. لكن مشكلة الدكاترة النهاردة انهم ما بيعرفوش يشخصوا صح، عشان كده بيفضل يعالجه وبعد سنين يكتشفوا انت بتعالج ايه، ده الموضوع مختلف عن كده خالص، والرجل يموت بسبب علاجاته. فلذلك انا عايز اعرف مشكلتك ايه في الايمان. قل لي انت اخر مرة ختمت القرآن كان امتى؟ ختمت القرآن، قريت القرآن كله من الحمد للناس كانت امتى؟ ما بتختمش كل اسبوع ليه؟ مشكلتك ايه؟ هي دي المشكلة. صمت يا عم امبارح؟ صمت كم يوم من رجب؟ مش كفاية. قمت يا عم الليلة اللي فاتت امبارح؟ لا ما قمتش. ما قمتش ليه؟ قل لي يا عم انت استغفرت ربنا كم مرة النهاردة؟ انت صليت على النبي النهاردة كم مرة؟ انا عايز اشخص المشكلة يا ناس، اشخص مشكلتك ايه؟ يعني لما انت عارف ان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، عارفها دي؟ ما قلتش ليه؟ ما قلتش ليه النهاردة؟ ما غرست لكش النهاردة 1000 نخلة ليه؟ 2000، 3000، 4000، 5000، 6000 نخلة ليه؟ ليه؟ ليه؟ انتوا عارفين سبحان الله وبحمده الالف ياخدوا وقت كم؟ ربع ساعة. ربع ساعة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، في ربع ساعة تعمل 1000 مرة. ما فيش فاضي ربع ساعة لله؟ ممكن اشحت منك ربع ساعة لله؟ ربع ساعة بتعمل فيه مكالمة تليفون صح؟ ربع ساعة بتقف تهزر مع واحد صاحبك على باب المسجد وانتوا خارجين بعد الصلاة صح؟ ما قلتش ليه؟ هي دي بقى عايزين النهاردة نشخص المشكلة. مشكلة ان احنا بنعرف وما نعملش ليه؟ برضو من الكلام القديم بتاع زمان، قصدي الكلام الجميل بتاع زمان، ان كنا بنتكلم من كلمة ابن القيم في اول كتاب الداء والدواء، لما قال ايه سيدنا ابن القيم عليه رحمة الله، قال هل يجتمع العلم واليقين في القلب ويتخلف العمل؟ هل يمكن ان يجتمع العلم واليقين في القلب ويتخلف العمل؟ قال نعم، وهذا من اعجب الاشياء، بدليل يسني اللي قلت لي لا ها، انك انت تحفظ حديث ينزل ربنا كل ليله ها الى سماء الدنيا، طبعا اعتقادك السلفي ينزل كل ليله الى سماء الدنيا نزولا ها يليق بجلاله وكماله، لا كنزولنا على الدرج، نزولا يليق بجماله بجلاله وكماله، ليس كنزول الأشياء، ينزل سبحانه وتعالى كما قال لا كما يخطر بالبال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له. حافظ الحديث ده أخي؟ عمرك سمعته؟ سمعته قبل كده؟ سمعتوش؟ قل لي، رد علي، سمعته قبل كده؟ عارف اعمل حق؟ فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب ها فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. انت محتاج حاجة من ربنا يا أخي؟ طب ما قمتش امبارح ليه في جوف الليل؟ أهو عندك علم، أهو عارف الحديث، وعندك يقين أنه جل جلاله ينزل فيقول صح ولا لا؟ عندك علم ويقين، ما قمتش ليه؟ السبب، السبب إيه؟ لو البرد، لو المسجد ده له بابين، وأنا قلت لك لو خرجت من الباب ده هتلاقي واحد حبيبك يقابلك ويكرمك، لو خرجت من الباب التاني ده هتلاقي أسد يأكلك. فأنت لو خرجت، لو شفتك أنا رايح على الباب التاني، يبقى حاجة من اتنين، يا مش مصدقني يا مجنون صح؟ يبقى اللي ما بيقومش في جوف الليل حاجة من اتنين، يا مش مصدق ها يا مش مصدق يا ايه، طب انت ايه ما انت لو قلت مش مصدق تكفر. مجنون هنا هو الجنون نقص العقل، الجنون هنا نقص الإيمان. يبقى رجل ناقص الإيمان، قصدي يعني ناقص الإيمان. عشان كده ليه يبقى ناقص؟ كلمة ابن الجوزي لما قيل له ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد. عارف يا عم الحاج الكلام ده يعني ايه؟ تسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ نبيل. شوف يا حاج نبيل، عندكم قلة في البيت؟ قلة بزور، من الحاجات الجميلة بتاع الزمن دي. لو ملينا القلة لحد الحرف يحصل ايه؟ ما تلجش. لازم ننقص المية لحد ايه؟ لحد الزور يا ابو زور. لازم ننقص المية لحد الزور عشان الايه؟ قالوا له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد. قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. لتعلموا ان الهوى لا يدخل ايه؟ الا على ناقص. فالهوى اللي هو النوم هوى مزاج، فالهوى بيدخل على مين؟ على الناقص. يا راجل يا طيب يا ناقص الإيمان، اللهم كمل إيماننا، اللهم زد في إيماننا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. لذلك إخوتي ينبغي أن نعرف أن تشخيص مرضك هو نقص الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. ولكن ضعف الإيمان مع هذا العلم الكثير، أنا عارف أن الرجل ده يزعل مني، لكن أنا ما بيهمنيش حد يزعل. لكن لقيت الواد ده هو، وده كمان بيصلي من غير طاقية، وده كمان لمهم بقى اللي بيصلوا من غير طاقية دولك، وده كمان ما تستخباش، ارفع راسك كده خلي الناس تشوفك. سيدنا النبي صلى عليه، هم يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط بغير غطاء للرأس، ما حصلش. بل تلاقي الفقهاء بيعالجوا قضية إيه؟ أنه صلى والماء يقطر من رأسه، فقالوا هذا دليل على أنه صلى من غير غطاء للرأس لأنهم رأوا الماء يقطر رأسه. قالوا لا، بالعكس، ده هو حين لبس غطاء الرأس وكان شعره طويلا فصار الماء يقطر من بقايا شعره ومن لحيته. أنا بقول إيه؟ إن العلم كتير، عندنا علم، لكن العلم ده ما بننفذوش، ما بنعملش بيه كله، ما بنعملش بيه. ليه؟ لأن لو اتفقت معاه إن القضية الطائية دي ما هيش فرض، والصلاة من غير طائية مش مكروهة، صلاة كاملة ما فيهاش أي عيب، على خلاف الشيخ الألباني عليه رحمة الله اللي قال الصلاة من غير غطاء للرأس صلاة فيها كراهة، والكراهة تسقط الأجر على فكرة، يعني لما يبقالوش أجر وإنما تسقط عنه الفريضة فقط. الشاهد يسيبنا من التفاصيل دي، لكن خلاص الكلام، النبي كان بيلبس طائية ولا لا؟ طب ما نلبس، هنخسر ولا هنكسب؟ هنكسب. عشان كده بقول لك العلم بقى، خد القاعدة الثالثة، هي كانت نمرة واحد ايه؟ انت بتكتب، انت كانت نمرة واحد ايه؟ كل حمل يتم خارج رحم المنهج فهو حمل كاذب. والقاعدة الثانية، كل مشكلة تشخص تشخيصا صحيحا فهي محلولة جزئيا. ثلاثة بقى، كل وسيلة من الوسائل تتوقف على حكمة المستخدم. العلم وسيلة. بعض الناس انت مش لابس طاقية ايه ليه؟ قول لي هصلي على النبي، هسكت بقى خلاص. اول انت بتصلي على النبي روح انا ساكت صلى الله عليه وسلم. اللي بتكلم عن ايه؟ ان العلم وسيلة. بعض الناس اتخذ العلم غاية، جعلوا العلم غاية، بقى كل هدف وغايته ان هو يطلب العلم. الكلام ده غلط. الحقيقة ان احنا مطلوب مننا ان احنا نفرق بين الغايات والوسائل، فلا ينبغي ان تتخذ الوسيلة تصبح الوسيلة غاية والغاية وسيلة. الغاية طلب الجنة، ثبتناها في الاول صح. الغاية ايه؟ الجنة، هي دي رضا الله والجنة، دي الغاية. اي حاجة توصل للجنة تبقى اسمها وسيلة. العلم وسيلة، والعبادة وسيلة، وكل العبادات بقى بتفاصيلها الواسعة وسيلة. يعني خدمة المرأة لزوجها اذا نوت ثانية صالحة تبقى وسيلة، وسيلة لدخول الجنة. فلذلك اي وسيلة تتوقف كفاءتها على حكمة المستخدم. واول تدريب يجب ان تتدرب عليه يجب ان تتدرب عليه قبل بلوغ رمضان، التدريب على التقوى. ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الناس بتدخل تصوم رمضان ويخلص رمضان ولم يتقوا الله، ما طلعش بالغاية المنشودة. احنا عايزين نحدد الهدف وبعدين نعمل على تحقيق هذا الهدف. الهدف التقوى، ما حصلش تحقيق الهدف، ايه السبب؟ لماذا لم نستطع تحقيق هذا الهدف اللي هو التقوى؟ قلنا لاننا لم نتدرب، ما حصلش ان احنا سخنا قبل رمضان واتدربنا على تحقيق التقوى، فلما جينا صمنا حققنا التقوى. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يعني جعلوا بينكم وبين ما تخافونه في هذا اليوم وقاية تقيكم منه. تفسيرها بقى في حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انت ما صليتش على النبي، لا اللي جنبيك اديله بكتفك. ايوه ده هو ده، انا شايفك. اما كل واحد في المسجد هتلاقي عيني عليك، اللي مش هيصلي على النبي دب على طول. ها صلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه. ها قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام ايه؟ هي دي التقوى اللي في حديث نعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. عايزين نتدرب على التقوى، ان احنا نسيب شوية حلال اللي هم على حرف الحرام عشان ما نقعش في الحرام. فمثلا في الشغل، في اكل العيش، في الفلوس، عايزك تسيب ايه؟ شوية حلال سيبهم. النهاردة زي ما قلت لكم ان يقول ايه، مش عارف، مثلا يقول التأمين حلال ولا حرام؟ حرام. ويسألني التأمين حرام؟ حرام ليه؟ ليه التأمين حرام ليه يا استاذنا؟ التأمين حرام، تأمين على الحياة حرام، التأمين حرام، شركة التأمين، شركات التأمين الكتيرة دي، التأمين الأهلية والمواصلات والشركات التأمين دي، كل ده حرام. حرام ليه؟ يقول له لأنه حرام من جهتين. الجهة الأولى أنه غرر، أنه إيه؟ غرر، غين وراء وراء غرر. يعني إيه غرر؟ طيب غرر. الإسلام بيقول إيه؟ أن البيع كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم لأجل معلوم. الإسلام دين الوضوح، دين الجمال، دين الحاجات القاطعة، مفيش كده كده. ودوا لو تدهن النهاردة الدهان كتير صح؟ المداهنة ومداعبة أهواء الناس عشان التلفزيونات وعشان الفضائيات وعشان الناس ترضى عنه وعشان الناس تحبه. احنا شوف الدين كده كلمة واحدة هي عدل، مفيش يمين شمال، عدل. فلذلك بيقول ايه؟ ان البيع، هبيع لك الكوباية دي بخمسة جنيه تدفعهم اخر الشهر، خلصت. لكن انا بعت لك الكوباية دي واخر الشهر نتفق على تمنها ما يبقاش بيع، انا ما بعتش حاجة كده. يبقى ايه؟ كيل معلوم أو وزن معلوم في ثمن معلوم لأجل معلوم. في التأمين بقى بيقوله تدفع 50 جنيه كل شهر وتاخد 100,000 جنيه لو حصل لك حاجة، ممكن تحصل له حاجة بعد شهرين صح؟ وممكن تحصل له حاجة بعد سنتين صح؟ ممكن 10 سنين وممكن تحصلش خالص. يبقى ده اسمه ايه؟ غرر. اسمه ايه؟ غرر. غرر هذا الغرر حرام في الشرع، نهى عن بيع حبل الحبلة اللي في بطن الجاموسة دي ب200 جنيه، هو ما نعرفش ذكر ولا أنثى ينزل ما ينفع. نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، قبل العنب ما يبان إنه عنب ما ينفعش تبيعه، قبل المانجا ما تبان وتظهر إن هي الشجر ده رامي قد إيه ما ينفعش تبيعه، لا يجوز. نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو إيه صلاحه إلى آخره. فالشاهد أن التأمين غرر من هذه الجهة، أنه غرر، والتأمين حرام من هذه الجهة من باب أنه غرر. اثنين، أنه ربا، فلوس دي بيرابة بيه. أنت عرفت الوقت أن التأمين حرام؟ يعني لو جالك الوقت على التأمين بكرة وخبط على الباب وقال لك أنت عندك عيال صغيرين وبعدين أنت هتموت وتسيبهم، العيال دول هيضيعوا، فنعمل لك تأمين بالحياة على العيلين دولك ب100,000 جنيه، هتدفع كل شهر 25 جنيه، أمور بسيطة جدا وضحك عليك تمضيله مش كروش صح كده ما مضلوش ليه حرام؟ يقول لي لا، ما أنا هروح أسأل بقى الشيخ مش عارف مين، فسأل الشيخ مين وسأل الشيخ مين وسأل الشيخ مين، والآخر قال له ايه؟ قال حلال. قال يجوز. هو ده بقى اللي ايه بيقع في الحرام. انا بقولش ان التأمين من المشتبهات، انا بقول التأمين حرام والبنوك حرام، الربا حرام، اللي بيرابي بيحارب ربنا، اللي يروح يجيب عربية نص نقل ولا عربية ميكروباص عشان يشتغل عليها بالربا من البنك ده بيحارب ربنا، عشان كده معظمهم تلاقيه خرب بيته وما دفعش ثمن العربية واتسجن وبيضحك هو عشان هو عمل كده، الواد التعبان ده ربنا يتوب عليه. انا عارفه كان اصلي. الشاهد ايه؟ ان انا يجب الا نمشي في طريق الحرام. التقوى ان تترك بعض الحلال حتى لو كانت حلال انا مش عايز، السكة دي مش عايزها. مثلا التعامل مع امرأة اخوه ولا مع اخت امرأته يجوز؟ يجوز، مع النساء كلهم التعامل يجوز، تكلمها وترد السلام، صوت المرأة ليس بعورة، لكن التعامل مع المرأة هيفتنك. مش شبهة، حلال مش شبهة، مباح، لكن فتنة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فأنا أحرمه على نفسي. سد باب النسوان، اقفل الباب ده خالص. ما هم حرين يعملوا المظاهرات اللي هم عايزينها، مش موضوعي. الموضوع في ايه؟ ان انا عايزك تنجو من النار، عايزك تدخل الجنة. قال سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم، صح كده؟ فتنتم أنفسكم. هو عارف نفسه ضعيف في الناحية دي، أروح أدخل على النت؟ يبقى فتنت نفسك. أنا ما بقولش النت حرام مطلقا، لكن أنا بقول دايما، وده رأيي الشخصي، أسأل الله أن يغفر لي وأتوب إلى الله إن كنت مخطئا، أن التلفزيون، الفضائيات والنت مثل الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. اسمع بقية الآية ودي الأخطر، قد جعل الله لكل شيء القراءة الثانية قدرا، قد جعل الله لكل شيء. اصبر بقى لما القدر يجي لك، مستعجل ليه؟ هي دي اللي احنا بنقول عليها بقى الاعداد والتدريب، لتقرأه على الناس على مكث، يدعون ربهم بالغداة والعشي. صبر، التدريب على التقوى. ابن القيم يقول لابد لمن حقق مقام الصبر أن يحقق أيضا مقام الصبر على الصبر. عايزك تتدرب على أن ترضى بما يكفيك. كتر النوم، الناس اللي بتنام 10 ساعات وثمان ساعات، أنا عايزك يرضيك ما يكفيك، بس 2 ساعة يكفوك نوم، 4 ما تبصليش، 4 ساعات كفاية قوي نوم، كفاية. كتر النوم ده بيقتل القلب، بيضيع الوقت. التدريب على أن يرضيك ما يكفيك، أن ترضيك زوجتك حلالك، أن يرضيك الحلال في حياتك. وإحنا دايما نقول إيه في قول الله عز وجل، الطيبات، قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. زوجتك الفلاحة الطيبة الأمينة الرضية المطمئنة الغافلة المحصنة اللي قاعدة في بيتك دي، لو أنت طيب ترضيك وتكفيك، لكن لو أنت خبيث، الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله. لذلك عايزك تتدرب على ان زوجتك دي ترضيك، ومرتبك ده يرضيك، وشقتك دي ترضيك. هي دي التقوى، ان تتقي الله في الباقي في الحرام، ان تبتعد عنه ولا تدخل اليه، فلا تنافس على دنيا، 2 لا تطمع، 3 لا تحسد، 4 لا تتطلع، 5 لا، اذا اردت السعادة فلا تأكل حراما، لا تظلم أحدا، لا تخن أحدا، لا تعتدي على أحد، لا تحقد على أحد، لا تعادي أحدا. التدريب على التقوى في البداية. 2 التدريب على الإيمان والاحتساب. عايزين نتدرب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. عايزين نتدرب من دلوقتي على الإيمان والاحتساب، انك تبدأ فعلا. الكلام ده انا قلته في زفت قريب، انتوا جايين للذي ليه؟ جاي يشوف الشيخ؟ غلط، نية فاسدة. احنا جايين نصلي المغرب، جاي هنا المسجد عشان ايه؟ صلي المغرب وبالمرة نسمع الشيخ، يمكن نطلع لنا بحاجة مفيدة. يبقى هي دي النية، عايزين نتدرب. وانت خارج من باب بيتكو اتدرب، اتدرب، اعمل تدريب لنفسك، اتدرب. خارج من باب بيتكو، خارج ليه؟ قبل الخروج من البيت. وانا بتوضى، بتوضى ليه؟ لا اتدرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره. اتدرب، اتدرب. وانت بتغسل ايديك كده انوي وقول ايوه الذنوب دلوقتي بتخرج من بين ضوافري. واذا غسل وجهه خرت الذنوب التي بطشتها عيناه. اذا مسح رأسه خرت ذنوبه من اذنيه الى اخره. اتدرب، اتدرب. المسألة دي محتاجة تدريب. كتير من الناس بالمرة وهو بيقول انا بس سرحان في الصلاة، يتعالج ازاي؟ ببساطة ان تتدرب على التركيز. دي جاية معانا بس خدها لان الوقت خلاص خلص. ان تتدرب على التركيز اطول فترة ممكنة. يذكر عن احد السلف انه رؤية وهو يركز بشدة، فقيل له من اين تعلمت هذا؟ قال من سنور عندنا في البيت. عارفين السنور؟ القطة، القطة بس نو نو القطة، ها، قالت علمتها من القطة. تجد القطة إذا رأت فأرا تعمل إيه؟ تركيز، تبص للفار كده بتركيز شديد جدا. ساعة لا ساعة إمتى بيقع يا هادية؟ حتى دينا هعلمها لك. إمتى الفار يقع؟ لو عينه جت في عين القطة يقع، لكن لو تجاهل القطة ما يقعش أبدا، يقع في حالة واحدة، لو هو بصلها كده عينه جات في عينها يقع. عشان كده لو عينك جات في عينها هاتو شفت بقى هتوقع يا حلو. فتجاهلها. الشاهد ايه؟ تعلم التركيز، تعلم انك تركز. اول صلاة هيبقى نسبة التركيز 10%، ثاني صلاة 11.5. بس الكلام ده محتاج حساب، انك انت لما تركز تيجي بعد الصلاة تقول كان نسبة التركيز المرة دي كام؟ 10%، ثاني مرة 15، ثالث مرة 20، رابع مرة 5، وقع تاني ماشي ولا حاجة. كمل كمل. في خلال سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، 10 سنين هيوصل تركيزك ل 90%. لكن لو سبت نفسك كده عمرك ما هتركز. التدريب على التركيز. التدريب عايز ادخلك تحت جهاز كشف النفاق. عندنا اجهزه كتير، جهاز كشف الكذب وجهاز كشف النفاق، وعندنا جهاز لقياس الضغط الايماني، جهاز لقياس ضغط الهم، كله ده شرعي، اجهزه شرعيه. جهاز كشف النفاق ان من مميزات الصدر، الصدر جزء من القلب، القلب 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. الجزء الاول من الصدر ده الصدر، هذا الصدر الجزء الاول اذا انشرح بشيء ضاق بضده. الصدر بدليل، الدليل من القرآن، قول الله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. لما كان صدر النبي صلى عليه ينشرح بالقرآن بكلام الله صار يضيق بكلام الكفر. فعلامات الصدر السليم انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده. يبقى نيجي نسمعها قرآن، صدرك انشرح، صدرك بينشرح لما تسمع قرآن، جميل جدا. طب نسمعك مزيكا، ها قول لي برضو بينشرح، يبقى كده منافق. اللي صدره ينشرح بالامرين جميعا. لسه كنت بقول للواد بتاع التوك توك يا ابني مزيكا حرام، قال لي ده مدح، ده مدح، ده مديح. قلت له عم مديح ولا مش مديح، دي مزيكا حرام. يبقى اللي صدره ينشرح حتى ولو بالمديح يبقى برضو ايه؟ منافق. شرط انك انت لما تسمع مزيكا تتضايق، تسمع كذب. كان نفسي المحاضرة دي تبقى عن الكذب، لان الكذب زاد في عصرنا، وهناك اناس يستمرئون الكذب، يحبون الكذب، يرضيهم الكذب. يبقى عارف ان هو مش شيخ ولا حاجة ويحب ان الناس يقولوا له يا شيخ بالكذب، وهو عارف ان الناس اللي بيقولوا له دول مش صادقين، هم مش قصدهم كده، دول برضو بيضحكوا عليه. لكن الرضا بالكذب شر من الكذب. نسأل الله ان يعافينا. مش عايز اطول، لكن تدريب على الصمم. بطل تسمع، وتدريب على الخرس، اقفل بقك شوي. من زمان الكلام ده سنة بقى 90، مش عارف يطلعوا لهم كم سنة دلوقتي، ها؟ كنا اقترحنا اقتراح ان احنا نعمل ستيكر، ستيكر عارفوا مكتوب عليه مغلق للتحسينات والافتتاح بعد رمضان. اقفل بقك شوية وبطل كلام. الامر ده محتاج تدريب، ان النهاردة اتكلمت طن كلام، بكرة قلل الكلام شوية، قلل الكلام شوية، قلل الكلام شوية. تدريب، محتاجين نتدرب، لان احنا نبطل نسمع، نبطل نتكلم، نبدأ نتفكر. العبادة المفقودة في حياتنا التفكر. تدريب على تفريغ الوقت لله، الخلوة مع الله، والأنس بالله، ودأب التقرب إلى الله، ودوام الطرق على الباب. تدريب. النهاردة الناس بيشتغل خلص شغله ويروح ينام, مشاغل مشاغل مشاغل. فضي وقت بقى, عايزك كل يوم بين المغرب والعشاء اقفل تليفوناتك, ادخل صلي المغرب واقفل تليفوناتك وافضل قاعد في المسجد لحد اذان العشاء, صلي العشاء واخرج افتح تليفوناتك بعد العشاء, قصدي ما تفتحهاش تاني لحد تاني يوم الصبح, خلاص كفايه كده لحد المغرب, وتتعرف عنك وتشتهر هذه السنه, خلاص الليل بتاع ربنا. فرغ وقت لله, فضي كل يوم ساعه المغرب, ساعه الصبح بعد الفجر لحد الشروق تقرا فيها جزء قران, تقول فيها الاذكار, تدعو فيها, حس بالانس والخلوه مع الله سبحانه وتعالى. اخوتي, التدريب على الايمان والاحتساب, تدريب على التركيز او اطول فتره ممكنه, علاج الغفله, تدريب على الفكر في الذكر, تدريب على الصبر على الصبر, تدريب على حسن الخلق واحتمال الاذى ورد السيئه بالحسنه, تدريب على الاسواق الراقيه, تدريب على تقليل الأكل والنوم, قلة الأكل والنوم, على تقليل الأكل والنوم, تدريب على الصمم والخرس, تدريب على تفريغ الوقت جزئيا لله, تدريب على الرضا والإحسان, تدريب على التقوى. هذه 10 تدريبات للياقة الإيمانية بين يدي هذا الواقع الذي نعيشه قبل دخول رمضان. مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات؟ جزاكم الله خيرا. هذه بينك وبين الله. إخوتي, أنا أحبكم في الله, ومن حبي لكم في الله أحب أن تكونوا في الجنة في أعلى درجة, ولكنها ليست أمنية. من أراد أن يكون في أعلى درجة في الجنة لابد أن يكون في أعلى درجة في العمل, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إخوتي, أنا أحبكم في الله, هذا الكلام ويبقى عليكم العمل. كل واحد يقعد مع نفسه الوقت وهو بيقيم الصلاة يقول أنا طلعت النهاردة بإيه, ويشبط فيها, اشبط في فايدة واحدة طلعت بيها وابدأ اعمل بيها من الليلة دي. احبكم في الله واستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله. اقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ناوي يدخل الفريق ويشترك في التدريبات؟ لابد في البداية ان اؤصل اصلا خطيرا ومهم, ان الله ما خلقنا في هذه الدنيا الا لنطلب الجنة. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الناس بتدخل تصوم رمضان ويخلص رمضان ولم يتقوا الله. ايه السبب؟ لاننا لم نتدرب تدريبات اللياقة الايمانية, ما حصلش ان احنا سخنا قبل رمضان وتدربنا على تحقيق التقوى. موقع الربانية, الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب, يقدم